بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الرقاق، يعني ما يرقق القلب ويلينه ويذكره بالله واليوم الآخر. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا حديث صحيح أخرجه محمد يعني البخاري رحمه الله، أخرجه أحمد الترمذي والدارمي وابن ماجه. المغبون الذي باع بيعا قد خسر فيه. أكثر الناس عندهم نعمة الصحة ونعمة الفراغ، فراغ الوقت، ومع ذلك أكثرهم يفرط في هذه النعمة ولا يشكرها ويبيعها بالثمن البخس لمن عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لمن يبيعون بالثمن البخس في اتباع الشهوات وطلب رغبات الدنيا الفانية من الرغبات الحيوانية البهيمية ومن الشهوات الإبليسية الخبيثة من حب العلو والفساد في الأرض، وهي على درجات في الغبن. من يضيع عمره ووقته وصحته في الكفر والشرك والنفاق والصد عن سبيل الله فهو أشد الناس غبنا، ويليه بعد ذلك من قضى عمره في نصرة البدع والضلالات والكبائر العقدية التي هي شر من الكبائر الظاهرة البدنية، ثم من قضى عمره في وضيع صحته في فعل الكبائر والمنكرات، وكذلك من قضى عمره في الحقد والحسد والغل للمسلمين والرياء والسمعة وطلب الجاه والمنزلة، ثم من قضى عمره في المعاصي مغبون كذلك غبنا شديدا، ثم بعد ذلك من قضى عمره في المباحات أو في فعل المكروهات، ثم بعد ذلك في فعل المباح في الزيادة مما أحل الله عز وجل له عن فيما زاد على حدثه، فيسمى فضول المباحات. كل ذلك غبن، لأن الإنسان عنده سلعة غالية يستطيع أن يشتري بها شيئا في الجنة باقيا أبد الآبدين، فعندما ينفق هذا المال، هذه الصحة وهذا الفراغ، هذا رأس المال، ينفقه في ما يضيع فقد غبن. من الناس من يشتري برأس المال هذا يشتري سلعا نافعة وتنفعه في الدار الآخرة من الحسنات والطاعات، ومنهم أن يشتري به رملا وحجارة لا قيمة لها يجدها بلا ثمن، لكنه يبذل فيها كل عمره وسعيه. فهذا الذي يثقل نفسه بعباء الدنيا وفضول المباحات فيها ولا يستعملها في طاعة الله، وآخر ينفق رأس المال في شراء الحياة والعقارب والثعابين، تنام معه كل ليلة تؤذيه بسمومها وأذاها، ونسأل الله العافية. فهذا الأول مثل من ينفق نفسه في العلم النافع والعمل الصالح، والثاني من ينفق وقته في فضول المباحات، الرابع والثالث من استعمل عمره في المعاصي والذنوب. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا، خذها غنيمة تربح بها إذا اكتسبتها قبل أن تأتيك خمس تهدم هذه الخمسة. اغتنم الشباب قبل أن يأتي الحرم الكبر في السن، وهو إذا أتى ضاع الشباب وضاعت قوته وحدة النظر فيه. اغتنم الصحة قبل المرض، واغتنم الغناء عن الناس قبل أن يأتيك ما يشغلك من كسب القوت وطلب المعاش بما لا يدع لك فرصة للنفقة في سبيل الله عز وجل، والتصدق ونحو ذلك. الفراغ قبل الشغل، الفراغ يغتنم قبل أن يأتي ما يشغل الإنسان ويضيع وقته فيما لا يستطيع دفعه. والحياة قبل الموت، عندما يستعتب فلا يقبل منه ذلك، عندما يستعتب فلا يقبل منه ذلك، يستعتب بعد الموت فلا يقبل منه ذلك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا الحديث الماضي أخرجه هو مرسلا، قال هذا حديث مرسل، لكن أخرجه الحاكم موصولا من طريق أخرى عن ابن عباس مرفوع، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هربا مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فالدجال شرائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر. قال غيره: أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فيه رجل مجهول أنه قال: أخبرنا معمر بن رشد عمن سمع المقبري، قال: هرما مفندا، أي مضعفا معلزا. يقال أفند الرجل إذا كثر كلامه من الكبر. وقوله سبحانه عن يعقوب: لولا أن تفندون، أي تخرفوني، تنسبون إلى الخرف، تقولون قد خرفت. قال الحسن: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. الوقت عنده أغلى من الدرهم. ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا، رغم ضعف الحديث، إلا أن له شواهد متعددة في مواضع أخرى: الغنى المطغي والفقر المنسي، التفاوت بين طبقات المجتمع تفاوتا هائلا. فالغنى المطغي والفقر المنسي كلاهما ثمرة من ثمرات هذا المجتمع الذي لا يراعي تكافل طبقاته المختلفة. فقر ينسي الإنسان ذكره لله وواجباته نحوه من كثرة العمل الذي يجعله في هم وغم دائم، والغنى المطغي يستعمل صاحبه في مزيد من الكسب والانشغال بحماية المال وزيادته، والمرض في آخر العمر يزداد بعد 40 تبدأ الأمراض في التدرج إلى بدن الإنسان، ولا يكاد يخلو أحد من شيء من ذلك بعد 50 أو 60 إلا شيئا نادرا ممن رحم الله عز وجل. والهرم غير المرض، لأن المرض يمكن أن يكون في الشباب ولا يلزم أن يكون في العقل، ولكنه يمكن أن يفسد على الإنسان عبادته حتى لو كان في بدنه فيعجز عن أداء العبادة. أما الهرم فهو الخرف، الهرم المفند فهو وصول الإنسان إلى درجة الخرف أو الموت أو الدجال أو الساعة، نسأل الله العافية. باب مثل الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. حدثني عن قيس بن أبي حازم قال حدثني المستورد ابن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، قطرة من بحر. الدنيا في الآخرة عندما يضع الإنسان إصبعه في البحر لا يكاد يحمل أكثر من قطرة من ما لا يحصيه الإنسان ولا يقدر عليه من ماء البحر. الدنيا حقيرة صغيرة فيها شركاء متشاكسون ليست لأحد، الآخرة هي نجاح العبد ونجاته عند الله سبحانه وتعالى. عن المستورد بن شداد أحد بني كهف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه أو أصبعه في هذه في اليم فلينظر بما يرجع، حديث أخرجه مسلم. باب حرام الدنيا على الله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وقال جل ذكره: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، معارج من فضة. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو أعطى الكفار من الدنيا لآثر الناس الكفر، ولكنه سبحانه وتعالى عليم حكيم. هو سبحانه وتعالى يعلم أن الناس لا يصبرون عن شهوات الدنيا، ولذا لولا أنه يعلم أنهم سيختارون الكفر لأنهم سيقولون قد جربنا فوجدنا أن هذا يعطينا الله عز وجل به ما شئنا فظنون أنفسهم على الحق وهو فتنة لهم. قدر الله أن يولد في الكفار مرض وعجز وفقر بالإضافة إلى القوة والغنى والجهل. هذا يدل على هوان الدنيا على الله عز وجل، لو كانت تساوي شيئا لأعطاها الكفار. عن المستورد بن شداد أحد بني فهر قال: كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخلة الميتة. الصخلة أنا الغنيمة الصغيرة، جدي أسك ميت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. أخرجه الترمذي في باب ما جاء في هوان الدنيا على الله، وابن ماجة في الزهد، وحديث جابر عند مسلم في أول كتاب الزهد. الدنيا أهون على الله من هذه الشاة الميتة الصغيرة على أهلها. عن عثمان بن عبيد الله بن رافع أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا عند الله في الخير بمنزلة جناح بعوضة ما أعطى منها كافرا شيئا. الدنيا أهون على الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما أعطاها لأعدائه، لكنه يبتليهم بذلك، يبتليهم، يعطيهم وهي لا تساوي عنده جناح بعوضة فما فوقها. عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ماء. قال الترمذي: حديث صحيح غريب. قال أبو الدرداء: الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أوى إليه، والعالم والمتعلم في الأجر شريكان، وسائر الناس همج لا خير فيهم. عن عبد الله بن ضمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو معلما أو متعلما. ويروى عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. أخرجه الترمذي وابن ماجة ولا بأس بإسناده، هو صحيح بطرقه. ما المعنى اللعن في الدنيا؟ أنها مبعدة، مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، هي مبعدة لمن طلبها وتبعد من أخذها وحرص عليها عن الله، إلا ما كان من ذكر الله عز وجل، هذا استثناء منقطع، لكن ذكر الله أو عالما أو متعلما. باب قصر الأمل، بمعنى قرب توقع الموت، أن يكون الإنسان متوقعا الموت في أي لحظة مستعدا للقاء الله عز وجل. طول الأمل في الدنيا أن يحدث الإنسان نفسه بعمر طويل. قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع الذي يغر، قال سيدنا جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاء إلى ما هو خير منه. عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض جسدي، أي بمنكبي كما في الرواية الأخرى، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فقال: قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، أخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. أخرجه محمد. الغريب لا ينافس في عزها ولا يبزع من ذلها، يقضي أي وقت فيها بما تيسر. وعامل السبيل كذلك همه ليس في تحمل بضائع، وإنما قد حمل هم الوصول إلى غايته. عامل السبيل لا ينزل ليشتري من كل منزل أشياء، وإنما يتخفف ليصل إلى غايته المقصودة. عد نفسك من أهل القبور، أي أنك عن قريب تكون في القبور، وخير الأمل ما كان نصف يوم. إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، اعتبر أن هذا اليوم هو آخر أيام عمرك. وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، هذا آخر. عد نفسك كأنك أن هذه الليلة هي آخر لياليك. بعض الناس يرى أن في النفس الواحد طول أمل وقصر أمل، وهذا يعطل الحياة في الحقيقة، فضلا عن كونه غير مقدور. ومثل ذلك الذي يعد طول الأمل صلاة انتظار الصلاة الأخرى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا نوع مبالغة. بعض الناس يقول أنا إذا خرج نفسي لم يعني ما كنت أظن أن أخذ النفس الثاني، مبالغة وغلو يعطل الحياة. عندما قالوا لرجل صل لنا، فقال لو صليت لكم هذه الصلاة لن أصلي لكم بعدها. فقال له أحدهم وأنت تحدث نفسك أنك تصلي بعدها، نعوذ بالله من طول الأمل. هذا الكلام كما ذكرنا في نظر الصحيح ما أمر به الصحابة رضي الله عنهم. كابن عمر رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم، يصلي صلاة مودع ويمكن أن ينتظر الصلاة التي بعدها. لو علم أن هذه الصلاة يعني كما ذكرنا يمكن أن يكون يعني يودع المساء قبل أن يرحل بصلاة أو صلاتين. الذي ذكره ابن عمر هو الوسط. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، لكن يحدث نفسه بقرب الرحيل ليستعد. لا شك في ذلك، لكن نريد شيئا مقدورا عليه، لا نريد شيئا مما يتكلم فيه دون أن يجد الإنسان إمكانية تحقيق ذلك، فإن هذا يؤس النفس للوصول. الذي نراه أن ما قدره الصحابة وروي مرفوعا هو أحسن ما يقال في قصر الأمل. عن عبد الله بن عمرو قال مرة بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأمي نطين شيئا، نطينه نطيه بالطين بالله نصلحه. فقال ما هذا يا عبد الله؟ قلت شيء نصلحه. قال الأمر أسرع من ذلك. إسناده صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح. الأمر أسرع من أنكم تصلحون بيتا. يبدو والله أعلم أن المقصود كان إصلاح فيه تحسين وتزيين، يعني فيه نوع من الزينة، شيء نصلحه يعني نزينه ونحو ذلك. قال ابن عباس أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يهريق الماء يتبول، فيتيمم بالتراب، فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب، فيقول ما يدريني لعلي لا أبلغه. يريد أن يكون على طهارة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى في كل حال طاهرا. فإذا تيسر بالماء كان أقرب، وإذا كان التراب يقوم مقام الماء عند العجز في الشيء من النوافل، هذا نحو رد السلام، ونحو من أحب أن يبيت على طهارة فتعب أو كسل على القيام للغسل فيتيمم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن هذا التيمم يخفف الحدث لكن لا تستباح به فريضة، ولا حتى نافلة، إنما هو للذكر كما ذكرنا. يتيمم لحد ما يروح المكان المية عشان لو حد سلم عليه أو يريد أن يذكر الله فيذكر الله على طهارة جزئية. الحديث إسناده صحيح عن فيه ابن لهيعة، لكن روى عنه عبد الله بن المبارك، ورواية العبادين عن ابن لهيعة صحيحة، مع أن في إسناده حنش، وحنش أيضا فيه مقال فتصحيحه فيه نظر، لكن ثابت هذا من حديث أبي هريرة عندما أراد أن يرد السلام، الرسول أراد أن يرد السلام فتأمل أن يرد السلام. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة. هذا حديث آخر صحيح أخرجه البخاري. أعذر الله إليه في العمر، يعني قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهذا العمر 50 أو 60 سنة قد أطال الله بقاء من أبقاه إلى هذا العمر ليعمل الصالحات، فلا عذر له عند الله بعد ذلك. سئل مالك عن الزهد في الدنيا فقال: طيب الكسب وقصر الأمل. طيب الكسب يعني الكسب الحلال، وقصر الأمل قرب توقع الموت. باب التجافي عن الدنيا. التجافي البعد عنها، البعد عن زخرفها، البعد عن زينتها. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال مجاهد: الغرور الشيطان. وقال عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عن هشام بن عروة قال: كان أبي إذا دخل على من يرى عنده شيئا من زينة الدنيا أسرع الرجوع إلى أهله. كان أبي هو عروة بن الزبير إذا دخل على من يرى عنده شيئا من زينة الدنيا أسرع الرجوع إلى أهله، لئلا تأثر قلبه فيطمع ويتطلع إلى مثل ما عند الرجل. يقول: أسرع الرجوع إلى أهله وقام بالباب فنادى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال: ثم ينادي الصلاة الصلاة، فيقومون فيصلون أجمعون، وأراد اتباع قوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عن ابن مسعود أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنما استحي يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة، حق الحياء ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، العين، الأذن، الفم، بما يلمض اللسان، والأكل والشم كذلك، واللمس، فالقبلة المحرمة لمس وجه بوجه، شفاه بشفاه. قال فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يشمل شهوة الطعام والشراب والجنس، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إسناده ضعيف، لكن معناه حسن صحيح. من أدلة أخرى كثيرة، قل هذا حديث غريب، إنما يعرف من حديث أبان بن إسحاق. قوله فليحفظ الرأس وما وعى، فالوعي والحفظ، قلت يريد والله أعلم ما يحفظه الرأس من السمع والبصر واللسان، حتى لا يستعملها إلا فيما يحل، والبطن وما حوى، أي ما جمع، يعني لا يجمع فيه إلا الحلال، ولا يأكل إلا الطيب. ويروى ولا تنسوا الجوف وما وعى والرأس وما احتوى. قيل أراد الجوف البطن والفرج، كما جاء في الحديث أكثر ويدخل أمتي النار الأجوفان، وما الفم والفرج. وقيل أراد به القلب، وقيل أراد به القلب. وما وعى من معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بالحلال والحرام أن لا يضيع ذلك. وأراد بالرأس وما حوى الدماغ، وإنما خص القلب والدماغ لأنهما مجمع، مجمع العقل. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على حصير فقام وقد أثر في جسده، فقال له المسعود يا رسول الله لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل، فقال ما بالي والدنيا، وما أنا والدنيا إلا كراكبي فرس. قال مالي والدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح تركها. فقال مالي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح تركها. هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. هذا حديث حسن، أخرجه أحمد، سنده حسن في الشواهد. زي الضيعة زي العزبة أو نحو ذلك. عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من المهاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وأعبد ربي وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. مرسل. عن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حسنه النووي ثم العراقي رحمه الله على ضعف فيه. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. فيه انقطاع، عن أبي سعيد الخدري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فصلى العصر يومئذ بنهار، يعني في أول الوقت، فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره، إلا ذكره في مقامه ذلك، حافظ من حفظ ونسي من نسي. ثم قال: ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر أن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته في الدنيا، ولا غدر أكثر من غدر أمير العامة، يغرز لواءه عند استه. ولله الفضيحة. قال: ولا يمنعن أحدا منكم إن رأى منكرا أن يغيره هيبة الناس. فبكى أبو سعيد الخدري وقال: قد رأينا فمنعنا هيبة الناس أن نتكلم فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: وإن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. قال: وذكر غضب، فمنكم من يكون سريع الغضب سريع الفيء. وإحداهما قال: قال وذكر الغضب فمنكم من يكون سريع الغضب سريع الفيء، وإحداهما من أخرى، ومنكم من يكون بطيء الغضب بطيء الفيء، فإحداهما من أخرى، وخياركم من يكون بطيء الغضب سريع الفيء، وشراركم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء. فهي يعني الرجوع عن الغضب والهدوء. وقال: اتقوا الغضب فإنه جمرة على قلب ابن آدم، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه، فمن أحس ذلك فليضطجع وليتلبد بالأرض، يجلس إذا كان جلسا ينام. قال: وذكر الدين فقال: منكم من يكون حسن القضاء، وإذا كان له أفحش في الطلب، فإحداهما بالأخرى، يحسن أن يؤدي الحقوق في وقتها من قبل نفسه وعلى القدر المطلوب، ولكن إذا كان الناس هم الذين يعني يطلبون، إذا كان الناس يطلبون منه ربما سوف. حسن القضاء هو الذي يحسن أن يقضي في الموعد وربما قبله. قال: ومنهم من يكون سيء القضاء وإن كانت له أجمل ما في الطلب، فإحداهما بالأخرى، وإن كان له أجمل في الطلب، طلب طلبا جميلا. قال: وخياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء، وإذا كان له أجمل في الطلب، وشراركم من إذا كان عليه الدين أساء القضاء، وإن كان له أفحش في الطلب. حتى إذا كانت الشمس على رأس النخل وأطراف الحيطان، لأنه كان في العصر، فقال: أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا، ألا وإن هذه الأمة تروا توفوا في 70 أمة، إنما هي آخرها وأكرمها على الله عز وجل. هذا حديث حسن أخرجه أحمد. قال الترمذي: حسن صحيح. له طرق وأحاديث، له طرق وشواهد كثيرة يتحسن بها. توفي 70 أمة، أي هي تمام 70 أمة، تم بهم عدد 70. في الرواية الأخرى: إن الناس خلقوا على طبقات، فيولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا. ويولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا، نعوذ بالله، ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا. ثم قال في حديثه: وما أحد وما شيء أفضل من كلمة عدل تقال عند سلطان جائر. قال: وإنكم تتمون 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود: أنتم اليوم أكثر صلاة وأشد عبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خيرا من قلوبكم. كان أنتم اليوم أكثر صلاة وأشد عبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خيرا منكم. قيل: لما؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال يحيى بن متوكل: كنت أمشي مع سفيان الثوري فقررت برجل يبني بناء قد شيله، فقال لي: لا تنظر إليه، إنما بناه لينظر إليه. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. وغدا في ندوة في مسجد الرحيق المختوم. الرحيق المختوم هذا الخميس. أنت تسألني بكرة لي؟ بكرة في درس السنة. هو في إيه بكرة؟ بكرة أربعة مش كده؟ بتسألوا ليه الدرس ليه؟ بس. لا لا، سافر الجمعة إن شاء الله. أنت أسر ندوة العشاء. لا مش هنلحق. قام أحد النواب برفع الأذان داخل مجلس الشعب ثم اعترض عليه آخرون. نحن نرى أن المسجد ملاصق للمجلس ويرفع فيه الأذان، يتحقق بذلك فرض الكفاية، والناس يتركون محلاتهم واجتماعاتهم إلى المسجد، فهم يرفعون الجلسة للاستراحة ويصلون. انا بقول لك هو عايزهم كده، هو يعني كل حد دلوقتي مثلا في مصنع، والمصنع جنبيه مسجد واداره وجنبيها مسجد، كل الناس هتعمل اذان في الادارات كلها. نحن نسمع المساجد وياتينا الاذان قد تحقق فرض الكفايه، ها، ونذهب الى المسجد. مولانا احنا بنقول ينبغي ان يؤذن في المسجد الذي يصلى فيه، لانهم لن يصلوا في هذا المكان، المكان كله كراسي، ماشي كده، لن يقيموا ليه الصلاه في هذا المكان وهم يسمعون الاذان المجاور. ها، صلوا جماعه مش صلوا في مكان، هم صلوا في مكان ايه؟ لو صلوا في مكان ايه؟ ما يحتاجون، طالما في مسجد مجاور الافضل الصلاه في المسجد، والمسجد قد لا يتسع للمجموع فيصلون على دفعات، حبه يروحوا وحبه يرجعوا. الامر يسير في الحقيقه يعني. انا ما هو يعني هو المعروف انهم اصبحوا يرفعون الجلسه عند الظهر او قريبا منه. بعدين بعد الظهر يبقى خلاص. رفعها بعد العصر. طيب. ما هو اصلا من المره اللي فاتت بيرفعها بعد العصر، من المره اللي فاتت. وقبل ذلك المرات اللي فاتت عمل ايه؟ كل مره بيرفعها بعد العصر. ما قالها بقد ايه يعني؟ اذا كان نص ساعه ساعه ونص. غالبيه المجلس الشيخ على سفر اصلا. على أي الأحوال الأذان في المسجد يؤدي إلى إيه؟ يؤدى به فرض الكفاية، والناس أصلا يصلون على دفعات. لا أنا ذكرت أن فرض الكفاية تحقق بالأذن في المسجد. أمر الرجل زوجته بإجهاض الحمل، دفع أجرة الطبيب، هل عليه كفارة وديعة؟ إذا كان يكرهها على ذلك، يلزمها بذلك، يهددها بأنواع من التهديد، فهو شريك في الإجهاض. هي والطبيب والتي إذا كانت يعني راضية والآمر بذلك الذي يدفع الأجرة مشتركون في الكفارة والدية. أما إذا كان يأمر ولكنه لا يكره، فالذي فعل والذي يعني أقر ورضي. مسألة الإجازات في سماع كتب، أنا يعني أنصح الإخوة الحريصين على ذلك بتصحيح النية. تصحيح النية أنا أهم شيء في هذا الباب، أن يصححوا النية. والذي يأتي يعني غير منتبه مثلا أو غير حريص، والسماع والله أعلى وأعلم لابد أن يكون مع حرص وانتباه وقدرة على الأداء، حتى يكون يعني مجازا بالفعل في سماع الكتاب. المهم أنا أنصح يعني استحضار النية الخالصة لوجه الله وليس الشهرة. أقول قولي هذا واستغفر الله.